في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ فهد بن عبد الرحمن السريع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فهذه حلقة في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد، وموضوعها بعون الله متابعة ثامنة لتفسير الآية 15 من سورة البروج، وهي قول ربنا تعالى وتقدس ذو العرش المجيد. وأبتدئ أولا بإعادة تلاوة القسم الثالث من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. تقدم بعض القول في تفسير قول الله جل شأنه ذو العرش المجيد، وأن في الآية تمجيدا لله سبحانه بأنه خالق هذا العرش العظيم ومالكه. وقدمت بشأن العرش المسألة الأولى، وهي أنه مخلوق عظيم كريم مجيد. وعرضت المسألة الثانية، وهي تفنيد التفسيرات والتأويلات الخاطئة لمعنى العرش المخالفة لما قرره الصحابة ومن بعدهم من أهل السنة. وعرضت بعضا مما يتعلق بالمسألة الثالثة في هذا الباب، وهي وقت خلق العرش. وبينت أن الذي تدل عليه النصوص من القرآن والسنة أن أول المخلوقات الماء، ثم خلق الله العرش، ثم خلق القلم وأمره بكتابة مقادير الأشياء قبل أن يخلقها سبحانه، وعلى هذا جمهور العلماء. قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله كما في دقائق التفسير: وقد تكلم علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في أول هذه المخلوقات على قولين حكاهما الحافظ أبو العلاء الهمذاني وغيره، أحدهما أنه هو العرش، والثاني أنه هو القلم، ورجحوا القول الأول لما دل عليه الكتاب والسنة أن الله تعالى لما قدر مقادير الخلائق بالقلم الذي أمره أن يكتب في اللوح كان عرشه على الماء، فكان العرش مخلوقا قبل القلم. قالوا: الآثار المروية أن أول ما خلق الله القلم معناها من هذا العالم. انتهى. وأبو العلاء اللامذاني الذي أشار إليه ابن تيمية رحمه الله ويتكرر ذكره في هذه المسألة هو الإمام الحافظ المقرئ العلامة شيخ الإسلام أبو العلاء الحسن بن أحمد ابن الحسن الهمذاني العطار شيخ همذان بلا مدافعة، المتوفى بها عام 69 و500 للهجرة، وله نيف 80 عاما. وهمذان بالدال وبالذال معجمة ومهملة هي مدينة غرب إيران اليوم، وكانت مهدا وملتقا لحضارات قديمة، وسكانها القدماء كانوا من الكرد، وقد نعمت بدين الإسلام حين افتتحت زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.